فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وزوجناهم بحور عين والذين وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الذاريات والطور، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة.